الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 35 من شرح مختصر الإمام أبي شجاع رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاءات الماضية مع شروط الاقتداء، وذكرنا في اللقاء الماضي قول المصنف رحمه الله: وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزأه ما لم يتقدم عليه، وإن صلى في المسجد والمأموم قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز. وقلنا إن هذه القطعة من كلام المصنف رحمه الله إنما تشتمل على ثلاثة شروط: عدم تقدم المأموم على إمامه، واجتماع الإمام والمأموم في الموقف، وعلم المأموم بانتقالات الإمام أو بأفعاله الظاهرة. وبينا في اللقاء الماضي ما يتعلق بانتقالات ما يتعلق بعدم تقدم المأموم على الإمام. يبقى لنا في هذه القطعة شرطان من شروط الاقتداء: علم المأموم بانتقالات الإمام، واجتماع الإمام والمأموم في الموقف. وبهذا تم لنا في اللقاء الماضي 8 شروط من شروط الاقتداء. والشرط 9 من شروط الاقتداء: علم المأموم بانتقالات الإمام. نقف معه، نبدأ به لأن تفاصيله قليلة، ثم نشرع في الشرط 10 من شروط الاقتداء وهو اجتماع الإمام والمأموم في الموقف. الشرط 9 من شروط الاقتداء: علم المأموم بانتقالات الإمام. وإنما اشترط أصحابنا عليهم رحمة الله علم المأموم بانتقالات الإمام لأن المتابعة في الجماعة واجبة، ولا يمكن المأموم أن يتابع إمامه إلا إذا كان عالما بانتقالاته. إذا كان المأموم جاهلا بانتقالات الإمام فكيف يحقق المتابعة الواجبة في صلاة الجماعة؟ فلذلك اشترط أصحابنا عليهم رحمة الله العلم بانتقالات الإمام. ولكن اعلم أن مراد أصحابنا عليهم رحمة الله بالعلم هنا إنما هو ما يشمل الظن، فليس مرادهم بالعلم اليقين، وإنما مرادهم ما يشمل الظن، أن يعرف المأموم انتقالات الإمام ولو ظن. لذلك حينما يمثلون على أسباب العلم إنما يذكرون بعض الأسباب التي توجب اليقين، ويذكرون بعض الأسباب التي توجب الظن، التي يحصل بها الظن. يعني مثلا يقولون من أسباب العلم أن يرى المأموم إمامه، فهذا سبب يفيد اليقين لأن الرؤية إنما تفيد اليقين. وقد يذكرون أسبابا تفيد الظن، نحو أن يقول مثلا من أسباب العلم المبلغ إنما يخبرك بانتقالات الإمام، فهذا سبب يوجب الظن لأنه خبر مسلم عدل، وخبر المسلم العدل إنما يوجب الظن. طيب، قلنا العلم إذن يحصل بأسباب. سبب العلم بانتقالات الإمام قد يكون الرؤية، وقد يكون السماع، وقد يكون هداية مسلم بجانبه، أو مس ثقة بجانبه. يعني قد يكون سبب العلم الرؤية، كأن يرى المأموم إمامه، أو أن يرى المأموم بعض المقتدين بالإمام، هذا يجزئه في العلم بانتقالات الإمام. بعض أصحابنا عليهم رحمة الله إذا أتى إلى هذا الموضع قال: أو أن يرى المأموم بعض صف. لكن الأوجه في ذلك ما قاله غيرهم أن نعبر بقولنا بعض المقتدين، لأن قولنا بعض صف قد يوهم أنه يشترط أن يرى المأموم أكثر من واحد من المقتدين، وهذا ليس مراد الأصحاب عليهم رحمة الله، وإنما مراد الأصحاب أن يرى المأموم وبعض المقتدين بالإمام ولو كان مقتديا واحدا، ولو كان مقتديا واحدا. إذن يحصل العلم بانتقالات الإمام برؤية الإمام نفسه أو رؤية بعض المقتدين به. كذلك يحصل العلم بالسماع، كأن يسمع المأموم إمامه، سواء أكان سماعا مباشرا أو سماعا بواسطة، يسمعه، يسمع صوته مباشرة أو يسمعه عن طريق مكبر الصوت ميكروفون، أو أن يسمع ما يقوم مقام الإمام في تبليغ انتقالاته، كأن يسمع صوت المبلغ، فإذا سمع صوت المبلغ عمل بقوله وأجزأه ذلك في العلم بانتقالات الإمام. ثم خلاف بين أصحابنا عليهم رحمة الله، هل يشترط أن يكون المبلغ من المصلين أو لا يشترط ذلك؟ المعتمد عند عامة الأصحاب عليهم رحمة الله أنه لا يشترط أن يكون المبلغ مصليا، خلافا للشيخ أبي محمد الجويني عليه رحمة الله، حيث قضية كلامه في الفروق أنه يشترط في المبلغ أن يكون مصليا، لكن الذي عليه عامة الأصحاب ومحققوهم أن المبلغ لا يلزم أن يكون مصليا. يبقى يمكنك أن تقول من أسباب العلم الرؤية، أي رؤية الإمام أو رؤية بعض المقتدين، وسماع صوت الإمام أو صوت المبلغ وإن لم يكن مصليا، وإن لم يكن مصليا. لكن يشترط في المبلغ عند الأصحاب عليهم رحمة الله أن يكون عدل رواية، فلا يجزئك أن تعمل بقول مبلغ فاسق ولا بقول مبلغ صبي، لأن الفاسق والصبي ليس بعدلين في الرواية. وهذا إنما له محل عند الأصحاب عليهم رحمة الله، يعني قولنا لا يجزئ أن يعمل بقول المبلغ إذا كان المبلغ فاسقا له قيد عند الأصحاب عليهم رحمة الله ينبغي أن ننتبه له. لكن نحن نقول الأصل أنه يشترط في المبلغ أن يكون عدل رواية. طيب جميل، ماذا لو كان فاسقا؟ الأصل أنه لا يجوز له أن يعمل بخبره. طيب هذا ألا يرد عليه قيد أو يرد عليه استثناء؟ نعم يرد عليه استثناء، إن اعتقد المصلي صدقه، إن وقع في قلبه صدقه جاز له أن يعتمد على خبره. يعني بعض الذين يحكم عليهم بالفسق قد يعاقر كبائر الذنوب كلها إلا أنه لا يعاقر الكذب أبدا، ثم مانع نفسي، ثم شيء يمنعه من معاقرة الكذب، كأن يكون هذا الرجل يجد أنه من الرجولة ألا يكذب، من المروءة ألا يكذب، يعني عنده مانع يمنعه من الكذب، فأنت تعرف من هذا الرجل أنه لو وضع السيف على رقبته لن يكذب. ففي هذه الحالة إذا أخبرك بخبر وقع في قلبك صدقه، وقع في قلبك صدقه، فما حكمه في هذه الحالة؟ رجل فاسق، فاسق بارتكاب كبيرة مثلا، ولكنه يقع في قلبك صدقه، يبلغك انتقالات الإمام ويقع في قلبك صدقه، في هذه الحالة هل يجوز لك أن تعمل بخبره؟ يجوز لك أن تعمل بخبره. إذن الأصل في المبلغ أنه يشترط فيه أن يكون عدل رواية، فلا تعمل بقول فاسق ولا صبي. لكن إن وقع في قلبك صدق الفاسق أو صدق الصبي جاز لك أن تعتمد على خبره في ذلك، جاز لك أن تعتمد على خبره في ذلك. وسيأتي نظير ذلك في الصيام إن شاء الله، سيأتي نظير هذه المسألة في كتاب الصيام إن شاء الله. إذن يحصل العلم بالرؤية كرؤية الإمام أو بعض صف أو رؤية بعض المقتدين، أو السماع كسماع صوت الإمام أو صوت المبلغ، وذكر الشروط التي تعتبر في المبلغ. كذلك قد يحصل العلم بمس ثقة بجانبه، قد يفقد بعض الناس حاسة البصر وحاسة السمع، هو لا يمكنه أن يرى الإمام ولا يمكنه أن يسمع الإمام كالأعمى الأصم. هذا الرجل هل يجوز أن يكون مأموما أو لا يجوز؟ بعض الفقهاء لما نظر في أمره قال هذا رجل غير متمكن من متابعة الإمام، فكيف نجوز له أن يكون مأموما؟ إنما الذي يصح له أن يكون إماما أو أن يكون منفردا، إما أن يصلي إماما أو أن يصلي منفردا. لذلك نظم ذلك السيوطي عليه رحمة الله فقال، قال يلغز بذلك ألا أخبروني عن صلاة امرئ أتت يحار بسيط دونها ووجيز، تصح إذا صلى إماما ومفردا وإن كان مأموما فليس يجوز. ألا أخبروني عن صلاة امرئ أتت؟ يحار بسيط دونها ووجيز، يمثل بذلك على البسيط للإمام الغزالي عليه رحمة الله، والوجيز أيضا لأبي حامد الغزالي عليه رحمة الله. قال تصح إذا صلى إماما ومفردا، إذا صلى إماما أو منفردا تصح صلاته، وإن كان مأموما فليس يجوز. لا يجوز للأعمى الأصم عند السيوطي عليه رحمة الله أن يصلي مأموما لعدم إمكان المتابعة له، لكن معتمد مذهب أصحابنا عليهم رحمة الله أنه حيث أمكنته المتابعة بمس ثقة بجانبه أو بهداية ثقة بجانبه صح اقتداؤه، صح اقتداؤه. هذا معتمد مذهب الأصحاب عليهم رحمة الله، يعني قد يقف المبلغ بجانب الأعمى الأصم، ويمكن عن طريق هذا الذي يقف بجانب الأعمى الأصم أن يهتدي لانتقالات الإمام، أن يهتدي لانتقالات الإمام، وبذلك يصح اقتداؤه، وبذلك يصح اقتداؤه. طيب، بذلك تعلم أن الأعمى الأصم في هذه الحالة إنما هو معتمد على هذا الرجل الذي بجانبه، إنما هو معتمد في متابعته لإمامه على هذا الرجل الذي يقف بجانبه، فحيث ذهب هذا الرجل، ذهب هذا الرجل الذي بجانبه لم تمكنه المتابعة. طيب، إذا لم تمكن المتابعة لا بد أن نجيب عليه نية المفارقة. نحن إنما جوزنا صلاته خلف الإمام، إنما جوزنا اقتداءه بالإمام لأنه يمكنه المتابعة بمس الثقة الذي بجانبه. طيب، حيث كان هذا الرجل لا يجد من بجانبه من يهديه لانتقالات الإمام، إن كان لا يجده ابتداء فلا يجوز له الاقتداء، كان لا يجده ابتداء فلا يجده، فلا يجوز له الاقتداء، لكن إن كان لا يجده دواما، يعني إن عارض ذلك أثناء الصلاة كان بجانبه من يهديه إلى انتقالات الإمام ثم ذهب وتركه، مثلا هذا الرجل الذي بجانبه عارض له حدث أثناء الصلاة فذهب، عارض له أي عارض جعله يذهب، في هذه الحالة نوجب عليه نية المفارقة، يجب عليه أن ينوي مفارقة الإمام ويكمل صلاته منفردا. ولكن إيجاب نية المفارقة، وجوب نية المفارقة هنا إنما هو مقيد، إنما هو مقيد بما إذا لم يرجع عود هذا المبلغ قبل مضي ركنين فعل الجين من الإمام بحسب ظنه. يعني متى نوجب عليه نية المفارقة؟ إذا كان لا يرجو أن يعود هذا المبلغ الذي كان يصلي بجانبه قبل مضي زمن يسع ركنين فعل الجين من الإمام بحسب ظنه، لأن الذي يضر في التأخر إنما هو التخلف عن الإمام بركنين فعل الجين. لذلك وضعنا هذا القيد بعد إيجاب نية المفارقة. أو أنه لا يرجو انتصاب مبلغ آخر، ما هو ممكن اللي صلى جنبه ده يذهب ويتركه وينتصب بجانبه مبلغ آخر، هو قال لهم يا أخوانا لو حصل اللي جنبي ده حاجة واحد يجي جنبي بحيث أن أنا أهتدي من خلاله لانتقالات الإمام. إذا الأصل أن الأعمى الأصم يجوز له أن يقتدي بالإمام إذا أمكنته المتابعة بمس ثقة بجانبه. طبعا كلمة ثقة هنا تشمل إيه؟ تشمل عدل الرياء بس ولا غيره إذا كان يقع في القلب صدقه، غيره إذا كان يقع في القلب صدقه، إما عدل الرواية أو غيره، غير عدل الرواية إذا كان يقع في القلب صدقه. طيب، إذن الأعمى الأصم معتمد مذهب أصحابنا عليهم رحمة الله فيه أنه يجوز له أن يقتدي بالإمام إذا أمكنته المتابعة ولو بمس ثقة بجانبه. طيب، حيث ذهب المبلغ، إذا ذهب المبلغ من جانبه لازمته نية المفارقة، ولكن بقيد إن لم يرجع عود هذا المبلغ أو انتصاب مبلغ آخر، يعني أو ولم يرجع انتصاب مبلغ آخر قبل مضي زمن يسع ركنين فعل الجين بحسب ظني، بحسب ظني. ويخرج على هذا، يخرج على حال الأعمى الأصم المنصوص عليه في كلام الأصحاب عليهم رحمة الله، المأمومون الذين يتابعون الإمام عن طريق السماع بمكبرات الصوت، عن طريق السماع بمكبرات الصوت. أحيانا في بعض المساجد تجد أن مصلى النساء إنما هو داخل المسجد، لكن لا يمكن، إما أن يكون أعلى المسجد مثلا أو بجانب المسجد، المهم أنه معدود من المسجد، لكن لا يمكن النساء أن تتابع الإمام إلا عن طريق الصوت الذي هو صوت الميكروفون. طيب، جات علينا فترة هنا كان الكهرباء تنقطع كثيرا، كان يحصل في التراويح كثير جدا، فإذا انقطعت الكهرباء عن النساء في مصلاهم، النساء لا تتمكن من رؤية الإمام، خلاص سبب الرؤية راح مش موجود. النساء إنما تتابع الإمام عن طريق السماع. طب الكهرباء إذا انقطعت، الميكروفون قد تعطل، فلا يمكن أن يسمعنا الإمام، ماذا عليهن في هذه الحالة؟ حالهن مخرجة على الأعمى الأصم، هم لا يحصل لهن رؤية ولا يحصل لهن سماع. طبعا السماع هنا ممكن أحيانا مصلى النساء يبقى بعيد شوية عن الإمام، هم ما يسمعوش الإمام، لكن في رجالة قريبين ممكن يبلغوا، خلاص حصل هنا السماع، الرجل اللي بيبلغ ده زي الميكروفون. لكن حيث لم توجد رؤية ولم يوجد سماع، ولا سماع عن طريق الميكروفون ولا سماع عن طريق المبلغ، انقطعت الكهرباء، هنا تلزمهن نية المفارقة بالقيد الذي ذكرنا، بالقيد الذي ذكرنا، إن كان عود الكهرباء غير مرجو قبل مضي زمن يسع ركنين فعل الجين من الإمام بحسب ظنهم. لأن أحيانا ممكن يبقى المصلي عارف أن الكهرباء ترجع مباشرة، ترجع مباشرة، هو عارف أن الكهرباء هترجع قبل أن يمضي هذا الزمن المعلوم، هذا الزمن المنصوص الذي يضر التخلف به عن الإمام. ففي هذه الحالة لا يفارق في حينئذ، في هذه الحالة لا يفارق حينئذ، يعني احنا كنا بنصلي في المسجد، في المسجد، في مسجد هنا مجاور لنا، وكانت الكهرباء تنقطع كثيرا، لكن المسؤولون عن المسجد جزاهم الله خيرا كانوا معجنين راجل واقف مخصوص للمكنة بتاعت الكهرباء اللي هي بتولد الكهرباء لحد ما الكهرباء ترجع يعني. فبمجرد ما الكهرباء تنقطع الراجل بيشغل المكنة فترجع مباشرة، يعني ما نستغرقش حاجة، يعني ممكن تقول نص دقيقة، فلو وأقل كمان، فلو الإمام واقف بيقرأ الفاتحة الكهرباء هتروح وهترجع وإحنا لسه في أول السورة. فإن كان المأموم يعرف أو يرجو أنه تعود الكهرباء قبل مضي زمن يسع ركنين فعل الجين من الإمام بحسب ظنه، لم تجب عليه المفارقة حينئذ، إنما تجب عليه المفارقة إذا لم يرجو ذلك، إذا لم يرجو عودة الكهرباء. طبعا الكلام هنا كله تخريجا على حال الأعمى الأصم، يعني الذي لم تمكنه المعرفة بانتقالات الإمام لا برؤية ولا بسماع. طبعا يجي معنا هنا بعد كده شروط للاقتداء داخل المسجد وخارج المسجد، وما إذا جمعهما بناءان أو فضاء أو أحدهما داخل المسجد وخارج المسجد، لكن إحنا هنا بنتكلم عما يتعلق بهذا الشرط، وتيجي معانا الصور والشروط التي تعتبر فيها بعد ذلك. طيب، إذن خلاصة ما ذكرناه هنا أن الشرط التاسع من شروط الاقتداء العلم بانتقالات الإمام. العلم بانتقالات الإمام مراد أصحابنا عليهم رحمة الله بالعلم هنا إنما هو ما يشمل الظن، وهذا العلم إنما يحصل برؤية أو سماع أو مس ثقة بجانبه، برؤية نحو رؤية الإمام أو رؤية بعض المقتدين به، أو سماع نحو سماع صوت الإمام ولو بواسطة، ولو كان سماع الصوت بواسطة كواسطة مكبر الصوت ونحو ذلك، أو سماع المبلغ الذي يبلغ انتقالات الإمام. ولا يشترط في المبلغ أن يكون مصليا على المعتمد عند الأصحاب عليهم رحمة الله، ولكن يشترط أن يكون عدل رواية، فإن لم يكن عدل رواية فإنه له صورة، إما أن يقع في القلب صدقه وفي هذه الحالة يجوز الاعتماد عليه، وإلا فلا يجوز الاعتماد عليه. أو الطريق الثالث من طرق العلم الذي ذكر في كلام الأصحاب عليهم رحمة الله هداية ثقة بجانبه، كما في حالة الأعمى الأصم، كما في حالة الأعمى الأصم، فإنه إن أمكنته المتابعة ولو بهداية ثقة بجانبه أو مس ثقة بجانبه جاز له الاقتداء بالإمام. فإن ذهب المبلغ وجبت عليه نية المفارقة إن لم يرجو عوده أو يرجو انتصاب مبلغ آخر قبل مضي زمن يسع ركنين فعليين من الإمام بحسب ظنه. طيب، نأتي إلى الشرط العاشر من شروط الاقتداء، هذا هو الشرط العاشر بحسب عدنا، بحسب ما ذكرنا. الشرط العاشر من شروط الاقتداء اجتماع الإمام والمأموم في الموقف، اجتماع الإمام والمأموم في الموقف. وإنما اشترط أصحابنا عليهم رحمة الله ذلك لأن هذا هو المعهود في زمانه صلى الله عليه وسلم، إنما هذه صورة الجماعة في زمانه صلى الله عليه وسلم، وليس لنا أن نحدث صورة للجماعة، ليس لنا أن نحدث صورة للعبادة لم تكن موجودة في زمانه صلى الله عليه وسلم، لأن المدار في العبادات إنما هو على الاتباع لا على الابتداء، إنما يشرع ما كان بدليل أو مقيسا على الدليل، إنما تشرع الصورة إذا ورد بها الدليل أو بالقياس على الدليل، ورد بها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم، القياس على أحد هذه الثلاثة، كل ذلك وارد، كل ذلك يكون مشروعا، إما أن يرد القول النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بهذه الصورة أو يفعل هذه الصورة أو يقر على هذه الصورة تشرع العبادة بذلك، أو يقاس على ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو قياس أصحابنا عليهم رحمة الله رفع اليدين في صلاة الجنازة على رفع اليدين حال الوقوف في الصلاة، هذا مقيس على ذلك، إنما رفع هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رفع اليدين في صلاة الجنازة في التكبير في صلاة الجنازة، ولكن قاسه الأصحاب عليهم رحمة الله على رفع اليدين في الصلاة حال الوقوف في المواضع الأربعة المخصوصة. إذن إنما اشترط الأصحاب عليهم رحمة الله ذلك اجتماع الإمام والمأموم في الموقف أو في المكان لأن هذا هو المعهود في زمان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل في العبادات إنما هو رعاية الاتباع لا الابتداء. لكن هنا ينشأ إشكال في ذهن الفقيه، الاجتماع هذا لم يرد من الشرع ضابط له ولم يرد في اللغة ضابط له، يعني نحن علمنا أن الشرع يشترط الاجتماع في صحة الاقتداء، إلى هنا جيد؟ جيد. طيب، ضابط هذا الاجتماع لم يرد عندنا خبر من الشارع يبين، ولم يرد في اللغة كذلك ما يبينه، ما يبين ضابط الاجتماع، ونحن قد عرفنا أن الشيء حيث لم يكن له ضابط من الشرع ولا ضابط من اللغة إنما نحن مردودون فيه إلى العرف، إنما نحن مردودون فيه إلى العرف، لذلك بعض الشروط هنا تنشئ إشكالا في طالب العلم الذي لا يعرف دليل الفقهاء في هذه المسائل، هو يريد أن يجد في كل شرط من هذه الشروط حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أثرا عن بعض الصحابة أو نحو ذلك، لا، مدار هذا الباب، مدار هذا الشرط اجتماع الإمام والمأموم على العرف، فحيث عداهما العرف مجتمعين قلنا بصحة الاقتداء، حيث لم يعدهما العرف كذلك قلنا ببطلان الاقتداء، قلنا ببطلان الاقتداء. فمدار الاشتراط الموجود في هذا في هذا في مسائل الاجتماع، اجتماع الإمام والمأموم، إنما هو على العرف، إنما هو على العرف. طيب، الإمام مع المأموم ليس على حال واحدة، ليس على حال واحدة. قد يكون الإمام والمأموم مجتمعين في مسجد، يجمع الإمام والمأموم مسجد، وقد يكون الإمام والمأموم في الفضاء في غير مسجد، كما نصلي العيد، كما نصلي العيد مثلا نصليه في الفضاء، يعني غالب حال المسلمين الآن صلاته في الفضاء. هذا له شروط وذاك له شروط. وقد يكون أحدهما داخل المسجد والآخر خارج المسجد. يبقى المأموم في اجتماعه مع الإمام إنما يكون على أحوال ثلاثة: إما أن يكون كلاهما بمسجد، إما أن يكون الإمام والمأموم بمسجد، أو أن يكون كلاهما بغير مسجد، كأن يكون كلاهما بالفضاء، أو كلاهما بالبناء، أو أحدهما بالفضاء والآخر بالبناء. الحالة الثالثة أن يكون أحدهما داخل المسجد والآخر خارج المسجد. كل صورة من هذه الصور ينبغي أن نتوقف معها وننظر إلى الشروط التي ذكرها أصحابنا عليهم رحمة الله، لا سيما هذا الباب كثير الفروع ويحصل فيه تخليط كثير في التصويت. فأرجو منكم أن تركزوا معي جدا في هذا الباب، وباب يسير إن شاء الله على من يسره الله عليه، لكن انتبهوا إلى دقة القيود والاحترازات التي سنذكرها حتى يحصل لك تصور حسن عن هذا الباب إن شاء الله. طيب، نبدأ بالصورة الأولى، وهي أكثر الصور شيوعا. الأصل أن الناس إنما تجمعهم المساجد، القليل حينما يصلي الناس في الفضاء، أو يصلي الناس في البناء، أو يصلي أحد الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد، هذا يكون قليلا. صلاة الإمام داخل المسجد والمأموم خارج المسجد إنما تكون في بعض المساجد في الجمع ونحوه. كذلك الصلاة في الفضاء وفي الأبنية هذه أيضا قليلة، لكن الصورة الشائعة أن يجمع الإمام والمأموم مسجد. فنبدأ بهذه الصورة، وانتبه إلى أن هذه الصورة لها شرطان عند الأصحاب، ولكن صحة الاقتداء في هذه الصورة لها شرطان عند الأصحاب عليهم رحمة الله. ولكن الإشكال أن الأصحاب عليهم رحمة الله لا يذكرون هذين الشرطين بصورة صريحة، وإنما تذكر بصورة غير صورة الاشتراط، بصورة غير صورة الاشتراط، يعني تأخذ الاشتراط من كلام الأصحاب عليهم رحمة الله بالمناقيش ليس صريحا. يعني هي القصة كلها في الصياغة الفنية، هي دي اللي بتاعه. لكن يعني طالب العلم لما بيجد الفقيه يقول له ويشترط في الصحة واحد اثنين ثلاثة خلاص هو سهلها عليه، لكن أحيانا الفقيه يدك الشرط دكا في داخل كلامه فلا ينتبه له طالب العلم ويعصر عليه. لكن لما يكون كل حاجة مضبوطة بالشروط هذا ييسر عليك التصور. طيب، إذا كان الإمام والمأموم بالمسجد صح الاقتداء ولو بعدت المسافة، يعني مهما كانت المسافة بين الإمام والمأموم فإن الاقتداء صحيح. يعني لو فرضنا أن عندنا مسجد كبير جدا بين الإمام والمأموم 1000 ذراع، يضرنا الموضوع ده؟ ما يضرناش. ليه؟ لأن الإمام والمأموم إنما هما مجتمعان داخل المسجد. المسجد بقى طوله 1000 ذراع وعرضه 500 ذراع، ما يضرناش بعد المسافة في الحالة دي. يصح الاقتداء. لما يصح الاقتداء في هذه الحالة؟ لأننا مردودون إلى العرف، والعرف يعد الإمام والمأموم في هذه الصورة مجتمعين، لأن المسجد جامع لهم. طيب، صحة الاقتداء حيث جمع الإمام والمأموم مسجد هذه مقيدة بشرطين. انتبه جدا إلى هذين الشرطين. الشرط الأول في صحة الاقتداء ألا يحول بين الإمام والمأموم بناء غير نافذ إلى المسجد. اكتبوا هذه الشروط. أنا إذا لم يدرك أحدكم الكتابة معي فلينبهني للانتظار، لأن هذه الشروط مهمة جدا. أول شرط في صحة الاقتداء إذا جمع الإمام والمأموم مسجد، ألا يحول بين الإمام والمأموم بناء غير نافذ إلى المسجد. يعني إيه بناء غير نافذ إلى المسجد؟ إحنا عندنا البناء خلينا كده نقسمه إلى قسمين: بناء نافذ إلى المسجد وبناء غير نافذ إلى المسجد. البناء النافذ إلى المسجد هو البناء الذي يمكن المرور منه إلى المسجد. البناء النافذ إلى المسجد هو الإمام الذي البناء الذي يمكن المرور منه إلى المسجد. يعني مثلا غرفة الإمام، مش عندنا هنا في المسجد غرفة في نهاية المسجد؟ هذه الغرفة لها باب أو لا؟ هذه الغرفة لها باب. طيب من كان بهذه الغرفة يمكنه أن يمر إلى المسجد أو لا؟ يمكنه أن يمر إلى المسجد. خلاص يبقى دي نسميها بناء نافذ. وكمان نقول إيه؟ بناء نافذ إلى المسجد. يعني إيه بناء نافذ إلى المسجد؟ يعني الباب بتاعها يمكن المرور منه إلى داخل المسجد، لأن ممكن تبقى غرفة ولكن الباب بتاعها يطلعك على الشارع. هو نافذ ولكن نافذ إلى إيه؟ إلى خارج المسجد. الغرفة دي لو الباب بتاعها، لو الغرفة اللي في نهاية المسجد بتاعت الإمام، لو الباب بتاعها يطلعك على الشارع بره المسجد، لا داخل ساحة المسجد ولا في الرحب، يطلعك على الشارع، في الحالة دي نسميها إيه؟ نسميها بناء نافذ إلى خارج المسجد، مش بناء نافذ إلى داخل المسجد. يبقى الغرفة اللي جوه المسجد دي بناء نافذ إلى المسجد. ليه؟ لأن لها باب يخرجك على المسجد، تخرج من الباب باب الغرفة تلاقي نفسك في المسجد، والغرفة نفسها معدودة من المسجد، بس اسمها إيه؟ اسمها بناء، بناء نافذ إلى المسجد. طيب افرض ان الغرفة دي احنا سددنا جميع منافذها بالبناء، الحتة بتاعت الباب دي احنا سدناها بالبناء، هنا الغرفة بقت نافذة؟ لم تعد نافذة. طب لو واحد صلى جوه الغرفة دي نحكم على صلاته بايه؟ صلى بيه، صلى مقتديا بالإمام الذي في المسجد، صلى جوه الغرفة دي مقتديا بالإمام الذي في المسجد، نحكم على صلاته بالبطلان. لما؟ لأنه يحول بين الإمام والمأموم في هذه الحالة بناء غير نافذ. هو الغرفة دي لما احنا سدينا الباب بتاعها بالبناء، بدل الباب كده حطينا بناء سديناه، والمأموم اللي جوه دي طبعا دي صورة صعبة، احنا نحبس الراجل بالبناء يعني، خلينا نفرضها، ممكن تحصل، ممكن تحصل حد مثلا عايز ينتقم من حد ولا حاجة يسد الغرفة ونحو ذلك. طيب يبقى الراجل اللي يصلي فيها كده وليس لها منفذ إلى المسجد، في هذه الحالة يبطل اقتداؤه بالإمام. لما؟ لأنه حال بينه وبين الإمام بناء غير نافذ، بناء غير نافذ. طيب صورة كمان، لو إن إحنا عندنا باب لهذه الغرفة، عندنا باب لهذه الغرفة، ولكن هذا الباب باب مسمر، باب مسمر. في هذه الحالة تسمير الباب، الباب ده عشان اللي جواه يخرج، نعمل ايه؟ نكسر الباب، نكسر الباب. ما هوش باب مغلق له مفتاح هنفتح الباب، لا، الباب مسمر عشان اللي جوه يخرج بره او اللي بره يدخل جوه، لابد ان يكسر الباب. طب الباب المسمر ده يقطع الاجتماع او لا؟ يقطع الاجتماع. التسمير ده حيلولة بين بنائين او حيلولة بين مكانين، فلا يعد الامام والمأموم في هذه الحالة مجتمعين. يبقى الغرفة ذات الباب او الحجرة ذات الباب المسمر دين سميها بناء نافذ أو غير نافذ. بناء غير نافذ، بناء غير نافذ. طب لو كان الباب مفتوح أهو باب نافذ، لو كان الباب مردود يعني بين الفتح والغلق في هذه الحالة بناء نافذ، لو كان الباب مغلق في هذه الحالة باب نافذ، لأنه يفتح ويخرج يستطيع المرور إلى المسجد. لكن الباب المسمر إنما التسمير يكون للحيلولة بين مكانين، الحيلولة بين مكانين. أنا كل ده بشرح لك في إيه؟ يعني إيه بناء نافذ؟ يعني إيه بناء غير نافذ؟ طيب أنا ما قلت لك بناء نافذ ما أطلقتهاش، أنا قلت بناء نافذ إلى المسجد. وانتبه برضو للقيد ده لأنه مهم جدا وبيعدي على طالب العلم كده لا ينتبه له. عارفين أنا لما أقول لك انتبه أنا مش بقولها لك اعتباطا، أحيانا التجربة بتخليك تعرف الموضع الذي يغفل عنه الناس، وانت وده يعرف بقى اللي بيحفظ القرآن منكم. أحيانا كده انت بتحفظ من كتر ما حفظت الولاد الصغيرين مثلا أو حتى الكبار، فتلاقي بعض الصور في القرآن كده لما تحب تختبر الولد هو بقى راجع الجزء ده كتير ولا لأ تسأله فيه. يعني مثلا الجزء 30 تسأله سورة البينة، الولد لو مراجع كويس يسمعها لك كويس. طبعا بيبقى فيه ولد يعني ممكن يعني يتلخبط في العصر ويسمع لك البينة كويس، بس ده مش العصر. لكن سورة البينة مثلا من السور اللي تلاقيها عند الولاد محتاجة تركيز، يعني الولاد اللي بتحفظ يعني. سورة الجن حتى الكبار، يعني كنت بحفظ ولد كان خاتم وكان بيراجع، هو اخواته الصغيرين بيحفظهم وهو بيراجع، فيجي مثلا عن سورة النساء ولا حفظه ضعيف، يجي عن سورة النحل ولا حفظه ضعيف، وهكذا. ففي مواضع كده طبعا دي بتختلف باختلاف الناس، احيانا بتبقى عامة يعني بيبقى في حاجة كده شائعة بين الحفاظ، وفي حاجة بتبقى خاصة. يعني هو حتى تلاحظ ان الناس اللي حفظت حفظ ضعيف صورة معينة تفضل ضعيفة حتى هو بيراجع للمرة المئة، هو عنده مشكلة يقول لك يعني احفظها خلاص من جديد وخلاص عشان ما تعبش نفسك. المهم ان انا لما اقول لك ركز في الحتة دي تعرف ان الحتة دي مظنة الغفلة او مظنة فساد التصور، فتركز فيها. يبقى احنا كنا بنتكلم ايه؟ بنتكلم ان الشرط الاول من شروط صحة الاقتداء الا يحول بين الامام والمأموم بناء غير نافذ الى المسجد. طب غير نافذ احنا فهمناها زي مثلا حجرة قد سدت جميع منافذها بالبناء، او حجرة لها باب مسمر بناء له باب مسمر. طبعا بقول لك الحجرة على سبيل المثال السطح مثلا سطح المسجد له باب بابه مسمر خلاص لا يصح الاقتداء منه. نيجي بقى لقيد الى المسجد، ما هو ممكن البناء يبقى نافذ الى خارج المسجد. هل لو صلى المأموم في الامام الذي هو نافذ الى خارج المسجد يصح اقتداؤه او لا؟ لا يصح اقتداؤه في هذه الحالة. انتبه لهذه المسألة جدا، لأن كده الشيخ ابن حجر رحمه الله ورضي عنه حطها كده بين السطور. البناء لو أنه نافذ إلى خارج المسجد، إلى خارج المسجد لا يصح الاقتداء منه. واحد مأموم يصلي في سطح المسجد والإمام في الدور السفلي، طيب السطح ده عشان الاقتداء يصح فيه لابد أن يكون له مرقا نافذ إلى داخل المسجد، يعني يبقى سلم السطح نازل إلى داخل المسجد. طبعا لما أنا كلمة المسجد أنا أقصد كل ما هو معدود من المسجد، ما لا أقصد صحن المسجد فقط، مش لازم السطح يبقى بابه أو نهاية مرقاه إلى صحن المسجد أو ساحة المسجد. طب ما هو ممكن السطح يبقى نهاية مرقاة أو بابه إلى رحبة المسجد، وسنعرف بعد قليل أن الرحبة رحبة المسجد معدودة من المسجد بشرائط مخصوصة. فلو إن السطح بابه إلى خارج المسجد، طبعا يبقى في مرقى من السطح وهيبقى في باب. طيب لو كان له مرقى من خارجه، السطح له مرقى من خارج المسجد، في هذه الحالة البناء هنا اللي هو السطح نافذ إلى المسجد، ليس نافذا إلى المسجد، ليس نافذا إلى المسجد، فلا يصح الاقتداء فيه على مذهب الأصحاب عليهم رحمة الله. طيب تعالوا بقى نرتب المعلومة كده، ونذكر الشرط ونذكر الأفراد التي تدخل في قولنا بناء غير نافذ، ونذكر الأفراد التي تخرج. قلنا الشرط الأول من شروط صحة الاقتداء إذا جمع الإمام والمأموم مسجد، ألا يحول بين الإمام والمأموم بناء غير نافذ. طيب كلمة بناء غير نافذ، الكلمة دي يدخل في مصداقها ما ليس له باب أصلا، كحجرة داخل المسجد ليس لها باب، قد سدت جميع منافذها بالبناء. في هذه الحالة إذا صلى مأموم في هذه الحجرة التي قد سدت جميع منافذها بالبناء، حكمنا على اقتدائه بالبطلان، حكمنا على اقتدائه بالبطلان. أو كانت هذه الحجرة، ده الفرد الثاني اللي يدخل في قولنا بناء غير نافذ من المسجد، أو كانت هذه الحجرة أو هذا البناء له باب، له بابه ولكنه غير نافذ إلى المسجد. هو له باب صحيح ولكنه غير نافذ، كالباب المسمر. طب التسمير إنما يقطع المأموم والإمام عن الاجتماع، التسمير ده حائل دون الاجتماع، إنما هو معدود للحيلولة بين المكانين. يبقى اللي دخل في كلمة بناء غير نافذ إلى المسجد، رقم واحد حجرة ليس لها باب وإنما سدت منافذها بالبناء، أو كانت هذه الحجرة أو البناء لها باب ولكنه غير نافذ إلى المسجد كالباب المسمر، يا لها باب بس غير نافذ. أو كان البناء له باب نافذ ولكن ليس له مرقى، كان البناء في علو أو سفل وليس له مرقى، مثلا سطح المسجد الذي ليس له مرقى، سطح المسجد الذي ليس له مرقى، ليس له سلم، إذا وقف أحد المأمومين على سطح المسجد واقتدى بالإمام الذي في صحنه، هل يصح الاقتداء أو لا؟ نسأل، هل هذا له مرقا أو لا؟ هذا السطح له سلم يستطيع كل أحد أن يصعده ولا لا؟ إن كان له سلم وهذا السلم نافذ إلى المسجد، في هذه الحالة يصح الاقتداء. طب إن كان هذا السلم إلى خارج المسجد، هيصلي على سطح المسجد ولكن السطح ده ملوش مرقى مثلا، هذا السطح ليس له مرقى أصلا، هم بيطلعوا إزاي؟ يا سيدي بيطلعوا على نخلة مجاورة للمسجد، بيطلعوا على حبل، بيطلعوا على ماسورة، المهم أنه طلع. طب طلع هذا السطح له مرقى أو لا؟ ليس له مرقى. هتقول لي ما هو له مرقى، هو يعمل شيء، هو مش الماسورة دي مرقى، مش الماسورة دي مثل السلم، والنخلة دي مثل السلم. لا، هقول لك لا، ما احنا عندنا هنا شرط هنقوله بعدها، أن المدار في النفوذ على النفوذ العادي أو الاستطراق العادي، هقول لك معناه ايه ساعتها. يبقى السطح ده ليس له مرقى، في هذه الحالة هو له باب نافذ لكنه ليس له مرقى، لكنه ليس باب نافذ، هو مش اهو بابه مفتوحه لا مسمر ولا ولا ولا يحزن، لكنه ليس له مرقى، في هذه الحالة لا يصح اقتداء المأموم من هذا السطح. أو له مرقى ولكنه إلى خارج المسجد، نافذ إلى خارج المسجد. في هذه الحالة لا يصح الاقتداء من هذا السطح كذلك، يعني هو له سلم ولكن السلم ده نافذ إلى خارج المسجد. في هذه الحالة يصح الاقتداء أو لا؟ لا يصح الاقتداء، لأنه لا بد أن يكون نافذا إلى داخل المسجد ولو إلى رحبته إذا كانت معدودة من المسجد بالشرائط المخصوصة. بئر مثلا، بئر في المسجد ليس لها سلم لينزل إليه، سرداب في المسجد ليس له سلم لينزل إليه، وهيجي معانا بقى إن ممكن يبقى له سلم لكن لا يستطيع النزول منه عامة الناس، غالب الناس. هنقول حكمها، هنقول أن المدار على الاستطراق الطبيعي، الاستطراق يعني النفوذ. لكن خلينا نحقق المسألة اللي احنا بنتكلم فيها الوقت. يبقى بنقول أول شرط من شروط الاقتداء أن لا يحول بين الإمام والمأموم. طبعا كلنا بنتكلم في صورة ايه، ركز معايا، نتكلم في صورة ما إذا جمع الإمام والمأموم مسجد، قلنا يصح الاقتداء ولو بعدت المسافة ولكن بشرائط مخصوصة. أول شرط أن لا يحول بين الإمام والمأموم بناء غير نافذ إلى المسجد، كحجرة ليس لها باب، قد سدت جميع منافذها بالبناء، أو لها باب ولكن هذا الباب غير نافذ كالباب المسمر، أو كان الباب نافذا ولكن البناء بعلو أو سفل وليس له مرق، البناء بعلو زي السطح مثلا أو منارة. بعض طبعا ما عادش حد دلوقتي بيؤذن في المنارة، قديما كان الناس إذا أرادوا أن يؤذنوا ما فيش مكبرات صوت، فكان يصعد المنارة عشان يبقى في العلو يصل صوته إلى أكثر إلى عدد أكثر من الناس. فممكن المؤذن يطلع ويقول لك هو يعني أنا لسه هنزل، ما خلي أصلي فوق، أقتدي بالإمام فوق ومش متقدم على الإمام فوق، لأن بعض المنارات بتبقى متقدمة على الإمام. ماشي يا سيدي، ده مش متقدم. افرض المنارة دي ليس لها مرقا عادي، خلي بالك بقول لك كلمة عادي، هتقولي طب ما طلع إزاي لما هي ليس لها مرق عادي يا سيدي، ما ممكن يطلع على بصورة، يطلع على نخلة مجاورة للمرقة مجاورة للمنارة معذرة. أقول لك المسورة والنخلة دي ما تعتبرش، إحنا عايزين مرقة يستطيعه عامة الناس مش يستطيعه أناس مخصوصون، لأن المدار على الاستطراق العادي. إذا قلنا بناء غير نافذ زي حجرة ليس لها باب، قد سدت منافذها جميعها بالبناء، أو لها باب ولكنه غير نافذ كالباب المسمر، أو للبناء بناء باب نافذ ولكنه ليس له مرقة، كون البناء بعلو أو سف وليس له مرقة، سطح ليس له مرقة، منارة ليس لها مرقة، بئر ليس له سلم، سرداب ليس له سلم، أو أن هذا البناء الذي بعلو أو سف له مرقة ولكن من خارج المسجد. كل هذه الصور، احنا عدينا كم صورة؟ عدينا 4 صور. كل هذه الصور تسمى بناء غير نافذ، تسمى بناء غير نافذ، تسمى بناء غير نافذ. طيب احنا كده عرفنا الافراد الداخلة في البناء غير النافذ، فحيث صلى المأموم مقتديا بإمامه، بإمامه الذي هو داخل المسجد، في بناء من هذه الأبنية بطلت الصلاة، بطل الاقتداء. طيب لما نقول بقى بناء لا يحول بين الإمام والمأموم بناء غير نافذ، يخرج من ساحة البطلان، يخرج من دائرة البطلان إلى دائرة الصحة صور. أول هذه الصور ألا يكون بين الإمام والمأموم بناء أصل، واحد مأموم يصلي مع المسجد مع الإمام داخل صحن المسجد بجانب ليس بينه وبينه بناء، ده أولى الصور بالخروج، صلى بلا حائل، هنا لا إشكال. أو وقف المأموم بسطح المسجد وكان السطح مفتوحا على المسجد ليس بينه وبين المسجد حائل. يعني أقصد بالمسجد هنا بقى صحن المسجد، ساحة المسجد. عندنا مثلا سطح، السطح ده اللي يقف عليه يشوف الإمام والمأمومين. اللي واقف على السطح ده لا يحول، انت عندك احيانا السطح، سطح المسجد الدور الثاني في المسجد بيبقى فيه بناء كده عازل. هنا بقى كلامنا، هنا هنشترط الشروط اللي احنا قلناه، ان السطح ده اللي فيه بناء يعزل الذي يصلي فيه عن الذي يصلي في المسجد. هنشترط بقى ان يبقى له سلم، وإن أنه يكون نافذا إلى داخل المسجد، وإن كان نافذا إلى رحبته. طيب جميل، لكن لو كان السطح ده ليس فيه بناء يعزل المأموم فيه عن إمامه، يعني سطح مفتوح من جهة صحن المسجد بحيث إنه لا حائل بينه وبين الصحن إلا الهواء، مفيش بناء، في هذه الحالة يصح الاقتداء، لأنه ليس هناك بناء حائل في هذه الحالة، ليس هناك بناء حائل في هذه الحالة. يبقى خرج من البطلان إلى الصحة ما لو لم يحل بين الإمام والمأموم بناء أصلا، كأن صلى المأموم مع الإمام بلا حال، بلا بناء حائل، أو وقف المأموم بسطح المسجد المفتوح من جهة صحن المسجد ولا حائل بينهما إلا الهواء، في هذه الحالة ليس هناك بناء حائل كذلك، ليس هناك بناء حائل كذلك، فيصح الاقتداء. أو حالة، دي الصورة الثالثة اللي هتخرج من بطلان للصحة، أو حال بين الإمام والمأموم بناء نافذ إلى المسجد، بناء نافذ إلى المسجد، سطح المسجد مثلا صلى فيه المأموم. خلي بالك احنا بنتكلم عن اي سطح، السطح اللي يقف فيه المأموم وليس امامه عازل حائل، كنا بنتكلم عن كده يعني السطح ده، لكن السطح اللي بنتكلم عنه دلوقتي السطح الذي له، الذي فيه حائل. السطح الذي فيه حائل يشترط ان يكون بابه نافذا، بابه نافذا إلى المسجد. طيب لو إن السطح له باب مفتوح نافذ إلى المسجد، الباب هو مفتوح وله مرقا آخره في المسجد أو في رحبته، في هذه الحالة يصح الاقتداء. طيب له باب مردود وبرضو المرقى نافذ إلى المسجد، في هذه الحالة يصح الاقتداء. له باب مغلق غير مسمر، باب مغلق غير مسمر، الإغلاق ليس معدا للحيلولة، الإغلاق ليس معدا للحيلولة، لا يقطع الاجتماع، أيضا تصح القدوة في هذه الحالة، تصح القدوة في هذه الحالة. يبقى الشرط الأول من شروط صحة الاقتداء في هذه الحالة ألا يحول بين الإمام والمأموم بناء غير نافذ، يعني بناء لا يمكن النفوذ منه إلى المسجد نفوذا عاديا. طب احنا عرفنا النفوذ الوقت، عرفنا ايه هو النفوذ، البناء النافذ، وايه البناء غير النافذ، ايه حكاية نفوذ عادي؟ أصحابنا عليهم رحمة الله يقولون مدار النفوذ هنا، أو مرادنا بالنفوذ هنا إنما هو النفوذ العادي، الأصحاب ما بيعبروش كتير بكلمة النافذ دي، وإنما يقولون الاستطراق، لكن كلمة الاستطراق قد تعسر على طلبة العلم فإحنا نعبر بالنفوذ. المدار هنا على النفوذ العادي، يعني النفوذ العادي يعني الذي يستطيعه كل أحد. طب القيد لا يعني يخرج لنا إيه؟ يخرج ما لو كان النفوذ لا يستطيعه كل أحد. إزاي؟ لو أن عندنا قدرة في المسجد وفيها قوة، هذه القوة يمكن أن يقفز منها المأموم طبعا احنا كلنا في الافتراض، احنا مش بنقول ان هو يصلي ويقفز، لا، احنا بنفترض امكان النفوذ من عدم. عندنا قوة في الحجرة يمكن ان يقفز منها المأموم وينفذ الى الامام. هل نعد هذا البناء بناء النافذة؟ لا نعد هذا البناء بناء النافذة. لما؟ لأن الاستطراق في كلام الأصحاب عليهم رحمة الله والنفوذ إنما يراد به الاستطراق العادي، يعني الذي يستطيعه كل أحد، الذي يستطيعه كل أحد. يعني لو احتاج إلى وثبة في هذا الاستطراق، وثبة شديدة في هذا الاستطراق، لا نعد هذا البناء بناء النافذة. لو كان عندنا سطح، هذا السطح ليس له مرقا عادي، مش له سلالم كده عادية أي حد يعرف يطلعها، لا، هذا إنما يصل إليه المأمومون عن طريق نخل. عارف أنت العيال الشاطرة دي اللي تطلع النخل، أهم بيطلعوا السطح كده، أو ماسورة، عارف الناس اللي بتطلع المواسير، أو يتدلى المأمومون منه بحبل ويصعدون إليه بحبل. ده بناء نافذ ولا لا؟ نافذ، ولكنه ليس نفوذا عاديا. ومدار الاستطراق أو الاستطراق المنصوص عليه في كلام الأصحاب إنما هو الاستطراق العادي أو النفوذ العادي، يعني الذي يستطيعه كل أحد. كذلك لو في عندنا بئر مثلا، هذه البئر لا يمكن الاستطراق منها إلى المسجد أو من المسجد إليها إلا لمن له خبرة بحالها، يعني علم بطريق نزولها. وفي واحد مأموم صلى في البئر دي، يصح اقتداؤه أو لا؟ لا يصح اقتداؤه. ليه يا سيدي؟ مش ده بناء؟ وبناء النافذ لكنه فقد القيد الثالث، النفوذ العادي. النفوذ العادي. تعالوا بقى نلخص اللي احنا قلناه في الشرط ده كله. قلنا يشترط في صحة الاقتداء إذا جمع الإمام والمأموم مسجد ألا يحول بينهما بناء غير نافذ إلى المسجد. بناء غير نافذ إلى المسجد، يعني إيه بناء غير نافذ إلى المسجد؟ يعني لا يمكن المرور منه إلى المسجد، النفوذ منه إلى المسجد، الاستطراق منه إلى المسجد. ثلاث عبارات بمعنى واحد، نفوذا عاديا أو استطراقا عاديا أو مرورا عاديا. يعني بناء غير نافذ، يعني لا يمكن المرور منه إلى المسجد مرورا عاديا. طيب ده زي إيه؟ كحجرة قد سدت منافذها كلها بالبناء، لو صلى مأموم في هذه الحجرة مقتديا بالإمام بطل الاقتداء. أو حجرة لها باب ولكن هذا الباب غير نافذ، كأن كان بابا مسمرا، لا يصح اقتداؤه بالإمام من هذه الحجرة. أو كان هذا البناء مثلا في علو أو سفل وليس له مرق، وليس له مرق، أو له مرقا غير عادي لا يستطيعه كل أحد، زي التدلي بحبل، زي سلالم البئر التي لا يعرف أو لا يستطيع النزول منها كل أحد، وإنما تحتاج إلى أناس مخصوصين، ده لا يعتد به، ده بناء غير نافذ. أو أن يكون هذا البناء غير نافذ إلى المسجد، هو نافذ بس إلى خارج المسجد، كأن يكون السطح مرقاه إلى خارج المسجد، كل ذلك يعد في البناء غير النافذ. إذا شرطنا هذا يدلك على أنه إن حال بناء نافذ صح الاقتداء، أو لم يحل بناء أصلا لا نافذ ولا غير نافذ، صلى المأموم في المسجد ولم يحل بينه وبين الإمام بناء أصلا لا نافذ ولا غير نافذ، لو لم يحل بين الإمام والمأموم شيء خلاص صح الاقتداء. أو حال بينهما بناء نافذ، صلى المأموم في سطح المسجد وكان سطح المسجد بابه مفتوح أو بابه مردود أو بابه مغلق غير مسمر، وهذا السطح إنما هو نافذ إلى داخل المسجد، مرقاه نافذ إلى داخل المسجد، لكن لو كان هذا السطح مرقاه إلى خارج المسجد في الحالة دي لا يصح الاقتداء، لكن مرقاه إلى داخل المسجد وبابه إما مفتوح أو مردود أو مغلق غير مسمر يصح الاقتداء في هذه الحالة. قلنا أن المرور أو النفوذ أو الاستطراق المذكور في كلام أصحابنا عليهم رحمة الله إنما المراد به الاستطراق العادي، يعني الذي يستطيعه عامة الناس، الذي يستطيعه عامة الناس غالب الناس، فخرج بذلك الاستطراق الذي لا يقدر عليه إلا أناس مخصوصون. هذه الكوة، هل يمكن لكل أحد أن يثب وينفذ إلى الإمام من خلالها؟ لا، عمك عبده ضعيف مسكين كبرت سنه فلا يستطيع ذلك، لا ما ينفعش. لو أن امرأة تصلي في هذا الموضع تستطيع؟ غالبا لا تستطيع. يبقى المدار على الاستطراق العادي، المدار على الاستطراق العادي يعني الاستطراق الذي يمكن لغالب الناس، وقد يكون الاستطراق ممكنا لبعض الناس لأناس مخصوصين. أنت ممكن يبقى عندنا سطح، السطح ده أنت تصعد إليه من خلال نخل، من خلال حبل، كل أحد يستطيع ذلك؟ لا يستطيع ذلك. يبقى ده استطراق، ولكنه استطراق غير عادي، استطراق غير عادي. إذن مراد أصحابنا عليهم رحمة الله بالاستطراق أو بالنفوذ أو المرور إنما هو العادي. طيب هل يضر الازورار والانعطاف في هذه الحالة؟ يعني الازورار والانعطاف يعني أنه لو فرض أنه أراد النفوذ إلى المسجد استدبر القبلة، ده معنى الازورار والانعطاف، لأن الأصحاب يريدون بها هنا مرادا خاصا به، لأن زور إنما تقال في كل انحراف، زور فلان عن الطريق يعني مال وانحرف. طيب أنا بصلي في بناء داخل المسجد، لو أردت النفوذ إلى الإمام حصل مني زورار والعطاف، يعني حصل مني استدبار للقبل. إحنا مش بنقول إنه هيحصل فعلا، إحنا كل كلامنا في الافتراض، يعني مش بنقول إن المصلي في الحجرة يقصد الإمام فعلا، لا، إنما بنقول أن يكون المأموم بحيث إنه لو فرضنا أنه قصد الإمام أمكنه قصده، أمكنه النفوذ إليه نفوذا عاديا. طيب لو كان يقدر على النفوذ إليه نفوذا عاديا ولكن يضطر إلى الزورار والعطاف، يعني يضطر أن يصير ظهره للقبل، في هذه الحالة هل ذا يقدح؟ هل هذا يقدح في صحة الاقتداء؟ لا يقدح ذلك في صحة الاقتداء، لأن الزورار والانعطاف داخل المسجد لا يضر. يعني إيه لأن الزورار والانعطاف داخل المسجد لا يضر؟ أي فرض الزورار والانعطاف، لو فرضنا أن هذا المأموم أراد قصد الإيمان يكون مضطرا إلى زورار وانعطاف لا يضر ذلك. خلينا نوضح الحتة الأخيرة دي بمثال، أو بلاش الحتة دي عشان نقول المسألة. كان لنا بعض مشايخنا لما حد يقول له الحتة الأخيرة شيخنا يقول له حتة يا ابن الجزار، فبلاش الحتة دي، خلينا في المسألة، خلينا نمثل على المسألة الأخيرة دي. عندنا إمام يصلي في حجرة، معذرة، عندنا مأموم يصلي في حجرة، الحجرة دي لها باب نافذ إلى المسجد نفوذا عادي. يلا طبقوا اللي احنا قلناه، عندنا حجرة بناء لها باب، جميل، الباب ده مسمر؟ لا مش مسمر، ده باب مفتوح أو باب مغلق أو باب مردود، ما يضرناش الثلاث حاجات دول، لا المفتوح ولا المردود ولا المغلق، يضرنا المسمر. يبقى عندنا حجرة فيها باب، الباب ده يمكن النفوذ منه إلى الإمام نفوذا عاديا، أهو باب عادي هنعرف نخرج منه، مش قوة بقى هنضطر إن احنا نفذ مش عارف إيه، لا هنعرف نخرج من الباب. لكن إذا أردنا أن نخرج من الباب اضطررنا إلى زورار وانعطاف، يعني استدبار للقبلة، يضرنا كل ده في الفرض، بنفرض الصورة دي. لو أنت عايز تروح للإمام من الغرفة دي هتضطر إن ظهرك يبقى للقبلة، ده اللي اسمه الازورار والانعطاف. في هذه الحالة هل يضر ذلك صحة الاقتداء؟ يعني هل يجوز أن يقتدي المأموم بالإمام من هذه الحجرة؟ لا يضره. لما؟ لأن المدار عندنا على إمكان النفوذ إلى الإمام نفوذا عاديا من غير ازورار أو انعطاف، ولو مع ازورار والانعطاف، يعني لا يضر الازورار والانعطاف. واضح يا اخواننا النقطة دي؟ واضحة؟ طيب، ممكن برضو اقول لكم يعني اشرح الشرط ده بصورة تانية بحيث ان اللي ما فهمش بالصورة الاولانية يفهم بالصورة التانية. دلوقتي الامام والمأموم اذا جمعهما مسجد، سيبك بقى من حكاية الشرطية، هديك المعلومة بصورة تانية او بشكل تاني. انا احب يعني ايه دايما كده نشكل المعلومة زي ما احنا عايزين، المهم ان المعلومة توصل. المأموم مع الامام داخل المسجد، اما ان يحول بينهما بناء او لا يحول بينهما بناء. طيب لا يحول بينهما بناء، خلاص مفيش مشكلة، ده كده المأموم والامام فل مخلصين. فانت ممكن تصلي هنا ورا الشيخ محمد وبتصلي وراء، او بتصلي حتى في اخر المسجد، مفيش اي بناء يحول بينك وبين الامام. طيب إن حال بناء بين الإمام والمأموم، نقول هذا البناء الذي حال بين الإمام والمأموم له صورة، إما أن يكون بناء نافذا إلى المسجد نفوذا عاديا ولو مع ازورار وانعطاف فيصح الاقتداء. يا سلام على الجملة اللي تجمع لك كل اللي احنا قلنا. هذا البناء الذي حال بينك وبين الإمام، إما أن يكون بناء نافذا، ركز في القيود، بناء نافذا إلى المسجد ولو مع ازورار وانعطاف، أو أن يكون غير نافذ إلى المسجد. طيب بناء نافذ إلى المسجد ولو مع ازورار وانعطاف، هذا يصح اقتداؤك بالإمام منه. عندنا حجرة بتصلي فيها لها باب نافذ إلى الإمام، إلى المعذرة إلى المأموم، معذرة نافذ إلى المسجد نفوذا عاديا، نفوذا عاديا ولو مع ازورار وانعطاف، لا يضر اقتداؤك بالإمام منه. خلي بالك احنا كلنا بنفترض ايه؟ بنفترض أصول النفوذ، مش بنقول للمأموم يلا امشي روح للإمام، لا، بنفترض لو فرضنا أن المأموم أراد قصد الإمام أو النفوذ إلى الإمام، هل يكون هذا، هل يمكنه نفوذ عادي إلى المسجد ولا لا؟ يبقى إما أن يحول بين الإمام والمأموم بناء نافذ إلى المسجد نفوذا عاديا ولو مع ازورار وانعطاف في الصورة دي يصح، أو أن يكون البناء الحائل بناء غير نافذ إلى المسجد في الصورة دي يبطل الاقتداء، ما ينفعش تصلي في البناء ده ويصح أن تصلي في البناء الأول. طيب جميل، يبقى ده أول شرط، أول شرط في صحة الاقتداء داخل المسجد، يعني ألا يحول بين الإمام والمأموم بناء غير نافذ، لا يحول بين الإمام والمأموم بناء غير نافذ. والمراد بالنفوذ هنا إيه؟ النفوذ العادي. خلي بالك بقى الأصحاب بيعبروا بالنفوذ وبيعبروا بالمرور وبيعبروا بالاستطراق، هذه العبارات الثلاثة مترادفة. فلما تقرأ قول الأصحاب والمدار على الاستطراق العادي، يعني المدار على النفوذ العادي. طيب الشرط الثاني من شروط معذرة، الشرط الثاني لصحة الاقتداء في المسجد، يعني إذا جمع الإمام والمأموم مسجد، الشرط الثاني في صحة الاقتداء ألا يحول بين الإمام والمأموم طريق قديم. احكي بقى طريق قديم، وفي طريق قديم وفي طريق محدث، في طريق قديم وفي طريق محدث. طبعا المراد هنا مش اصطلاح المتكلمين، المراد هنا اصطلاح خاص بالفقهاء. الطريق القديم ما سبق وجوده وجود المسجد، الطريق الذي سبق وجوده وجود المسجد. طيب ليه الأصحاب قالوا إذا حال بين الإمام والمأموم في المسجد طريق قديم لم يصح الاقتداء؟ لأن المسجدية في هذه الحالة لا تنعطف على الطريق، وإنما يبقى على حال، فيعد فاصلا بين الإمام والمأموم. فإذا حال هذا الطريق بين الإمام والمأموم لم ينطبق هذا الذي قلناه من صحة الاقتداء في أي مكان بالمسجد. لا، ده أنا عد بقى كأن المأموم خارج المسجد. أنا دلوقتي الإمام واقف أهو، وفي بينك وبينه طريق قديم، وأنت واقف بعد الطريق القديم ده، هتقول لي يا سيدي ما أنا واقف في المسجد أهو، وأنت قلت حيثما وقف المأموم في مسجد في أي موضع من المسجد صح اقتداؤه بالإمام، طبعا بالشرائط المخصوصة اللي ذكرناها. أقول لك لا، ما هو أنت حال بينك وبين الإمام طريق قديم، الطريق القديم ده فاصل بينك وبينه، ومن ثم لا يصح اقتداؤك به من هذا الموضع. هقول لك قيد بقى مهم، إذا زادت المسافة بينكما على 300 ذراع. وهنيجي بقى لحكاية المسافة دي كمان شوية ونقول هي على التقريب ولا التحديد. المهم إن أنا إيه اللي خلاني أقول لك لا يصح الاقتداء، لأني لم أعدك في هذه الحالة مجتمعا مع الإمام، خلاص في طريق قديم حال بينكم، فأنت كأنك خارج المسجد، كأنك خارج المسجد، لا تعد مجتمعا مع الإمام في هذه الحالة. طيب لما أقول لك طريق قديم، هذا القيد يخرج به الطريق الحادث. يعني إيه الطريق الحادث؟ يعني الطريق الذي وجد بعد وجود المسجد، هو ما هوش داخل في الوقف، لا داخل في الوقف، بس الناس زي ما تقول كده اتخذوه طريق، اتخذوه طريق. ده كان بيحصل زمان، يجي المسجد كده، طبعا اللي يعيشون في المدن الجديدة يعرفوا حكاية ان خلاص يعني ما فيش حاجة اسمها شارع سد، أو ما عرفش لسه موجود ولا مش موجود يعني، لكن زمان كده في الحارات كان يبقى فيه حاجة اسمها شارع سد. الشارع سد ده بيبقى نهايته بناء، ممكن البناء يبقى بيت، وممكن يبقى مسجد. طب إذا كان البناء ده مسجد، ممكن من كتر ما الناس ما عايزة مش عايز يلف من آخر الحارة، لا هو عايز ياخد طريق المسجد، فممكن أهل المسجد يقوموا عاملين طريق جوه المسجد كده، بحيث ان اللي عايز يعدي الناحية التانية يعدي من المسجد. خافوا مثلا على ان المسجد يتوسخ او بساعة، هيعملوا طريق. الطريق ده طريق حادث او طريق قديم؟ طريق حادث. لما؟ لانه وجد بعد وجود المسجد. طب الطريق الحادث ده يعد حائلا مانعا من صحة الاقتداء بين الإمام والمأموم؟ لا يعد حائلا مانعا من صحة الاقتداء بين الإمام والمأموم. لما؟ لأن المسجدية منعطفة عليه، ده هو داخل في الوقف، ولكن الناس قد انتهكوه في المرور، الناس هم اللي مشيوا فيه أو صار طريقا للناس، لكن هو وقف ولا لا؟ هو وقف، هو داخل في الوقف، داخل المسجدية، المسجدية منعطفة عليه. يبقى الشرط الثاني من شروط صحة الاقتداء ألا يحول بين الإمام والمأموم طريق قديم. يعني إيه طريق قديم؟ يعني سبق وجوده وجود المسجد، سبق وجوده وجود المسجد، كان موجودا قبل أن يوجد المسجد. فإذا بني المسجد لم تنعطف المسجدية على هذا الطريق، وإنما يبقى على حاله. فحيث وقف، حيث حال الطريق القديم بين الإمام والمأموم، إنما نشترط لصحة الاقتداء حينئذ القرب. طب القرب ده حده إيه؟ حده عند الأصحاب ألا تزيد المسافة بين الإمام والمأموم على 300 ذراع. ودي نقطة مهمة بقى، وبرضو بيحصل غلط فيه الطلبة. بعض الطلبة لما يقرأ الشرط ده يظن إن أنه حيث صلى المأموم خلف الطريق القديم، كان الإمام أمام الطريق القديم والمأموم وراء الطريق القديم، خلاص مش هيصح الاقتداء. لا، لا يصح الاقتداء إذا زادت المسافة على 300 ذراع. ليه؟ لأن إحنا مش هنطبق بقى إن الإمام اجتمع مع المأموم هنا في مسجد واحد، لا، إحنا هنعد المأموم كأنه خارج المسجد من حيث الاجتماع، يعني وقفته دي خارج المسجد من حيث إيه؟ من حيث الاجتماع. طيب لو حال الطريق الحادث بقى، لا لا إشكال، الطريق الحادث ده جزء من المسجد فلا يضر في صحة الاقتداء، فلا يضر في صحة الاقتداء. طيب احنا كده قلنا كم شرط لصحة الاقتداء داخل المسجد؟ اولا ألا يحول بين الإمام والمأموم بناء غير نافذ. طيب الشرط الثاني ألا يحول بين الإمام والمأموم طريق قديم، فخرج بقولنا طريق قديم الطريق الحادث الذي ولد بعد المسجد. الطريق القديم ما سبق وجوده وجود المسجد، حيث حال طريق قديم بين الإمام والمأموم لا يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا زادت المسافة بينهما على 300 ذراع. على 300 ذراع، نعد المأموم كأنه خارج المسجد. طيب الشرط الثالث لصحة الاقتداء إذا جمع الإمام والمأموم مسجد ألا يحول بين الإمام والمأموم نهر قديم. نهر قديم نفس اللي قلناه في الطريق القديم هنقوله في النهر القديم. المراد بالنهر القديم ما سبق وجوده وجود المسجد، فخرج بقولنا نهر قديم النهر الحادث الذي وجد بعد المسجد، حفر بعد المسجد، لأن المسجدية لا تنعطف على النهر القديم وتنعطف على النهر الحادث. النهر الحادث ده طارئ على الوقف، فهو جزء من الوقف، جزء من المسجد، فلا يعد حائلا. لكن النهر القديم هذا يعد حائلا بين الإمام والمأموم، هذا يعد حائلا بين الإمام والمأموم. إذا تعالوا راجعوا معايا بقى خريطة اللي احنا قلناه ده، احنا كنت لسه بنقول يا هادي، نسأل الله الإعانة. عندنا أربع، عندنا خلينا نقول ثلاث صور، ثلاث صور لاجتماع الإمام مع المأموم. إما أن يجتمع الإمام والمأموم بمسجد، أن يجمعهما، أن يجمعهما مسجد، أو أن يكون بغير مسجد، يكون في فضاء أو في بناء ونحو ذلك، أو أن يكون أحدهما بالمسجد والآخر خارج المسجد، أن يكون أحدهما بالمسجد والآخر خارج المسجد. إذا كان بمسجد اشترط لصحة الاقتداء ثلاثة شروط، نقول يصح الاقتداء في أي موضع من المسجد، المأموم يقف في الحتة اللي تعجبه وإن بعدت المسافة، إن شاء الله يكون المسجد ده ألف فرسخ. يا سيدي أنا شوف، ما فيش مسجد في الدنيا ألف فرسخ، يعني بلاش ألف فرسخ دي واسعة قوي، ألف ذراع. في هذه الحالة لا يضر بعد المسافة، ولكن يشترط لصحة الاقتداء شروط ثلاثة: ألا يحول بين الإمام والمأموم بناء غير نافذ، ألا يحول بين الإمام والمأموم بناء غير نافذ. الشرط الثاني ألا يحول بين الإمام والمأموم طريق قديم. الشرط الثالث ألا يحول بين الإمام والمأموم نهر قديم، فخرج بذلك النهر الحادث والطريق الحادث. طيب، بقيت مسألتان هنا تتعلق بهذا الشرط. نحن نتكلم فنقول من المسجد، خارج المسجد، نافذ إلى المسجد، يجدر بنا حينئذ أن نعرف ما هو معدود من المسجد وما ليس معدودا من المسجد، فلا بد أن نفرق بين رحبة المسجد التي هي معدودة من المسجد بشرائط مخصوصة، وحريم المسجد مثلا الذي هو ليس معدودا من المسجد، الذي ليس معدودا من المسجد. رحبة المسجد هكذا ضبطها بفتح الراء وفتح الحاء، رحبة المسجد، أو رحبة المسجد بفتح الراء وسكون الحاء، ولكن الأكثرون على تحريك الحاء، بعضكم ينطقها رحبة المسجد وهذا ليس بصواب، إنما الصواب رحبة المسجد أو رحبة المسجد بفتح الراء ثم الحاء، إما محركة عند الجمهور أو مسكنة. رحبة المسجد إنما هي المكان الذي حجر عليه لأجل مصلحة المسجد، مكان خارج المسجد محجر عليه، خارج المسجد يعني خارج صحن المسجد، خارج ساحة المسجد، محجر عليه لأجل مصلحة المسجد. هل هذه نعدها من المسجد أو لا نعدها من المسجد؟ تحرير مذهب الأصحاب عليهم رحمة الله فيها أننا لا بد أن نفرق بيننا إذا علم وقفيتها أو جهل وقفيتها، إما أن نعلم أنها داخلة في الوقف أو أن نجهل ذلك، لا نعلم هل أدخلها الواقف في حدود الوقف أو لم يدخلها. فإذا كنا نعلم وقفيتها فهي معدودة من المسجد قطعا. نعرف أن الواقف إنما أدخلها في الوقف، ففي هذه الحالة معدودة كجزء من المسجد بلا ريب، خلاص لا يتأتى فيها خلاف. طيب إن جهل أمرها، نجهل أمرها، هل أدخلها الواقف في الوقف أو لم يدخلها؟ في هذه الحالة إنما نعدها من المسجد ولكن بشرطين. الشرط الأول ألا يعلم كونها قبل ذلك شارعا أو نحوه، ألا نعلم أن هذه الرحبة كانت قبل ذلك، يعني قبل التحجير عليها لأجل مصلحة المسجد، كانت شارعا. فإن علمنا أنها كانت شارعا قبل ذلك فليست من المسجد، فليست من المسجد. يبقى إذا تحقق الشرط الأول ألا يعلم كونها قبل ذلك كانت شارعا أو نحو الشارع، حكمنا بأنها من المسجد. ليه نحكم بأنها من المسجد؟ لأن التحويط عليها يدل ظاهره على عدها من الوقف، فنعمل بهذا الظاهر إلى أن يأتي ما يرفع، إلى أن يأتي ما يرفع. الشرط الثاني في عدها من المسجد ألا يحول بينها وبين المسجد طريق قديم، ألا يحول بينها وبين المسجد طريق قديم. فإن حال بينها وبين المسجد طريق قديم لم تعد من المسجد. طب ده يؤثر في إيه؟ يؤثر فيما إذا وقف فيها المأموم. لو وقف المأموم فيها والإمام داخل المسجد، هل نعد الإمام والمأموم مجتمعين؟ لا، الطريق القديم حائل دون الحكم بالاجتماع. فإذا كان بين الموضع الذي يقف فيه المأموم وبين آخر المسجد، يعني ما قبل الطريق القديم، أكثر من 300 ذراع، بطل الاقتداء. شوف تأثيرها، بس طبعا قليل نادر. إذن الرحبة إنما تعد من المسجد بشرطين. طبعا إحنا قلنا تحرير المذهب أننا نفرق بينما إذا علم وقفيتها أو لم يعلم، فإن علمت وقفيتها فهي مسجد قطعا، وإن جهل أمرها فهي مسجد بشرطين. الشرط الأول أن لا يعلم كونها قبل ذلك شارعا أو نحوه. الشرط الثاني أن لا يحول بينها وبين المسجد طريق قديم. طيب قولنا طريق قديم يخرج بهذا القيد ما لو حال بينها وبين المسجد طريق حادث. طريق حادث احنا بينا يعني طريق حادث. طريق حادث يعني وجد بعد المسجد، وجد بعد المسجد. طيب انت كده عرفت رحبة المسجد. ما الفرق بين رحبة المسجد وحريم المسجد؟ حريم المسجد هو المكان المتصل بالمسجد المهيأ لمصلحته. أحيانا كده تجد بعد عتبة المسجد جزء صغير من الشارع مهيأ لمصلحة المسجد. لما نيجي نكنس المسجد يحرك التراب إلى هذا الموضع، يضع الناس نعالهم في هذا الموضع. الحتة دي اسمها إيه؟ اسمها حريم المسجد، المحل المتصل بالمسجد المهيأ لمصلحته. بنغسل هننظف المسجد مثلا، فهنجر المية للموضع ده، يضع الناس نعالهم في هذا الموضع. هذا الموضع ليس له حكم المسجد، هذا الموضع ليس له حكم المسجد. يبقى احنا لما اتكلمنا عن الرحبة قلنا لها حكم المسجد بشرائط مخصوصة. اتكلمنا عن الحريم، حريم المسجد، قلنا ليس معدودا من المسجد. لذلك يقول الزركشي عليه رحمة الله في خادمه: يلزم الواقف أن يمجز الرحبة من الحريم بعلامة. ليه؟ لأن احنا عايزين نعرف الموضع ده داخل في المسجد أو غير داخل في المسجد. هتفرق. أي حتة بيقف فيها المأموم في المسجد يصح فيها الاقتداء، طبعا بالشرائط اللي احنا قلناها، لا يحول بناء غير نافذ إلى آخره. لكن لما يكون الإنسان بقى واقف خارج المسجد، لا، هنا بقى فيه شرائط مخصوصة هترتب عليها الصحة أو البطلان للاقتداء. فلذلك قال الأصحاب عليهم رحمة الله ومنهم الزركشي: يلزم الواقف أن يمجز الرحبة من الحريم بعلامة لتعطى الرحبة حكم المسجد دون الحريم. الحريم لا يعطى حكم المسجد، ولكن الرحبة تعطى حكم المسجد، الرحبة تعطى حكم المسجد. طيب خلونا نقف هنا. أنا كنت أتصور أننا سنستطيع أن نأخذ الصور الثلاثة الباقية، لكن طال بنا المقام، فنقف هنا ونأخذ في اللقاء القادم، نتناول في اللقاء القادم إن شاء الله بقية الصور حتى تكونوا على استيعاب جيد إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والتمام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.